من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنرحب مرة أخرى بإخوان الكرام المتابعين لهذه الحصص المباركة التي هي أس النجاح. وكما سبق أن ذكرنا بأن هذا المتن المبارك على صغره فهو يحوي ضررا غالية، بل يرتبط به مصير الإنسان الدنيوي والأخروي. وأنهينا كما يعلم الإخوة الكرام، أنهينا الأصل الثاني وهو معرفة الإسلام، حيث ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا الأصل من أقسام الإسلام وأركانه وأدلته، ففصل وقسم ودلل فجزاه الله خيرا. وموعدنا في هذه الأمسية المباركة مع الأصل الثالث والأخير، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقصد بالمعرفة هنا العلم. فالعلم به صلى الله عليه وسلم من حيث سيرته وأحواله وصفاته، هذا من الدين. فكما يعلم الإخوة الكرام أن العبادة تقوم على أصلين، الأصل الأول وهو الإخلاص، والأصل الثاني وهو المتابعة، والذي بين هذا الأصل الثاني هو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت معرفته ضرورية من هذا الوجه، حيث إن هذه المتابعة لا تتحقق إلا بواسطته صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن الاستغناء عنه، لأننا لا نستطيع أن نعرف ربنا عز وجل عن طريق السمع، ولا أن نعرف ديننا إلا بواسطة هذا النبي الكريم إذن فقلت المقصود بالمعرفة هنا وهو المراد بها العلم، فلا بد من العلم بأحواله صلى الله عليه وسلم وبسيرته وبنسبه وبكل ما يتعلق به، إذ هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى هذا الدين. ولذلك الجهل بهذا الأصل، أعني الجهل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجعل الإنسان مدخولا في عقيدته ومدخولا في شهادته كما قال أهل العلم. ومع الأسف نجد جهلا مذقعا وتفريطا بينا في هذا الأصل. فلو قمنا بجولة وسط المسلمين الآن سائلين الناس عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وعن مدى معرفتهم بهذا النبي الكريم، لكان الأمر يعني على غير خير، ولما أسر عدو بلها حبيبا. ولو ذهبنا نسأل عن أسماء الممثلين وأسماء اللاعبين لوجدنا من ذلك العجب العجاب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على بعد المسلمين عن دينهم وعن نهج نبيهم صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل في علاه أن يرد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا، ويوفقها لمعرفة أصولها ومعرفة الخير الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليها. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد هو اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشتق من الحمد. وقال الطائفة من أهل العلم بأنه لم يسمى قبله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم أحد، وإنما كانوا يسمون أحمد وحمد، وكل ذلك كما سبق ومشتق من الحمد، معناه أن هذا الإنسان يكون محمودا وسط الناس، محمود الأفعال، محمود الأقوال، محمود السريرة. وذهبت طائفة أخرى إلى أن هذا الاسم كان قبله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان قليلا، بحيث لم يسمى به إلا اثنين أو ثلاثة. وهذه التسمية كما قال أهل العلم هي تسمية من قبيل التفاؤل، فتسميته صلى الله عليه وسلم بمحمد سماه بها جده عبد المطلب، وسماه بها من باب التفاؤل، أي أن يكون هذا المولود محمودا وسط الناس. وبالفعل فلقد كان صلى الله عليه وسلم محمود الأقوال ومحمود الأفعال، وكان ذا خلق عظيم كما وصفه ربه عز وجل. إذن وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. إذن هذه المعرفة أي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تشتمل على أمور كثيرة. أولها معرفة نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم، والمصنف رحمه الله تعالى اقتصر على جدين من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبد المطلب وهاشم. وعبد الله هو أبوه. إذن فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن غالب ابن فهر ابن كنانة إلى آخر نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم. والنبي له عدة أسماء، منها هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى محمد، ومنها أحمد كما ذكر القرآن يأتي من بعدي اسمه أحمد، ومنها الماحي ومنها الحاشر ومنها العاقب، كما ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب. والعاقب أي الذي ليس بعده نبي. وله أسماء أخرى صلى الله عليه وسلم مذكورة في محلها. إذن فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. قال: وهاشم من قريش وقريش من العرب، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم جده الثاني وهو هاشم وهاشم هو ابن عبد مناف، واسمه عمر ابن عبد مناف. وغلب عليه لقب هاشم لأنه كما قيل أو كما قال ابن كثير في البداية والنهاية، هو أول من هشم الثريد مع اللحم لقومه في مكة، هو أول من هشم الثريد مع اللحم لقومه في مكة، وهو أحد الكرماء الأجواد الذين يضرب بهم المثل في الكرم وفي الجود، وإليه انتهت السيادة في الجاهلية كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. إذن فهاشم هو من قريش، هو من قريش، وقريش هو النضر ابن كنانة، هو النضر ابن كنانة، وهو من العرب، وهو من العرب. والمقصود بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أشرف نسب وأكرمه، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم مصطفى من هؤلاء الخيرة، من هؤلاء الخيرة من حيث النسب، من هؤلاء الخيرة من حيث النسب. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ذا نسب كريمة، ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان قال: كيف نسبه فيكم؟ فقال: هو فينا ذو نسب. فقال هرقل: فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. لما قال هو ذو نسب قال: فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم من هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب. والعرب تنقسم إلى قسمين كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية. العرب تنقسم إلى قسمين: عرب عاربة وعرب مستعربة. عرب عاربة أي هم أصل العرب الباقية ويسمون بالقحطانيين، وهؤلاء اندثروا ولم تبق منهم إلا بقية في اليمن. إذن فهؤلاء عرب عاربة. وعرب مستعربة أي لم يكونوا أصلا من العرب، لم يكونوا أصلا من العرب، لكنهم دخلوا وصاروا عربا لما انفتق لسانهم على اللغة العربية. وأكثر قبائل العرب من هذا النوع، من هذا النوع. وقد جاء في الحديث: إن أول من فتق لسانه بالعربية الفصحى إسماعيل عليه الصلاة والسلام. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول من فتق لسانه أو فتق لسانه بالعربية الفصحى هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وكان من نسل إسماعيل عليه الصلاة والسلام عدنان، عدنان الذي تنتسب إليه العرب المستعربة، ولذلك يسمون بالعدنانيين. إذن فهناك عرب عاربة يسمون بالقحطانيين وهؤلاء اندثروا، وهناك عرب مستعربة ويسمون بالعدنانيين، ويسمون بالعدنانيين. وعدنان هذا كما قلت هو من نسل إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فتبين لنا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذو نسب شريفة، فهو ابن لعبد الله، فهو ابن لعبد الله وهو والده الأدنى، وهو ابن كذلك لإسماعيل وهو والده الأعلى، وهو والده الأعلى. وهذان هما الذبيحان، هذان هما الذبيحان. فقد جاء في حديث ضعيف السند لكنه صحيح المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ابن الذبيحين، أنا ابن الذبيحين. فعبد المطلب كان قد نذر نذرا بأن يذبح أحد أبنائه، وكان يقرع بينهم، فيكون الذي خرج في القرعة هو عبد الله وفعل ذلك مرارا، لكنه فداه بذبح 100 ناقة. وإسماعيل عليه الصلاة والسلام هو الذبيح الثاني، وهو أبوه الأعلى والذبيح الثاني، وليس إسحاق كما بثه اليهود. ومع الأسف تلقف هذا كثير من المفسرين، فالذبيح الثاني هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهو المقصود بقول الله عز وجل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. إذن فالمقصود هنا بالذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وليس إسحاق كما يذكره اليهود، ليكون لهم هذا الشرف، هذا الشرف. إذن فلذلك قال: والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. وإبراهيم معروف هو خليل الله، كما قال ربنا عز وجل في القرآن: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم له هذا الشرف، النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الشرف، وهو شرف الخلة. وهذا الشرف لا ينبغي أن يثبت لأحد سوى هذين النبيين الكريمين، وهما إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، أما موسى فهو كريم الله، ولا نقول خليل الله. إذن فهذا الشرف لم يثبت إلا لهذين النبيين الكريمين، وهما إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. والخلة هي أعلى مراتب الصحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم حاز شرف الخلة وحاز شرف التكريم الذي ثبت لموسى عليه الصلاة والسلام، فهو خليل الله كما ثبت في الحديث الصحيح، وكلمه الله كما في حديث الإسراء والمعراج. إذن قال: وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل السلام. قال: وله من العمر 63 سنة. إذن هذا هو الأمر الثاني الذي يتعلق به صلى الله عليه وسلم، وهو معرفة عمره ومكان ولادته، وهذا كما سبق أن قلت هو من الدين. وقد ورد في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة أنها قالت ورد في صحيحي البخاري ومسلم من قول عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأما مولده صلى الله عليه وسلم فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال بأنه لا يعلم اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال بأنه ولد عام الفيل في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، وهذا ما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. ثم قال: منها، أي من هذه 63، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. إذن منها 40 قبل النبوة، وهذا ورد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه أنزل عليه وهو ابن 40، كما جاء في صحيح البخاري، وثبت كذلك في حديث أنس أنه بعث على رأس 40، فهذا يدل دلالة قاطعة على أن مدة النبوة والرسالة كانت 23 سنة. لكنه ورد في صحيح البخاري من حديث أنس أنه قال: أنزل عليه القرآن وهو ابن 40، ولبث في مكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10 سنين. إذن فيكون المجموع 60 سنة، 40 زائد 10 زائد 10 تساوي 60. إذن ويخرج هذا على أنه من باب حذف الكسر، أي أن العرب أحيانا تحذف الكسر أي الزائد على العقود، فمثلا عوض أن نقول 53 سنة نقول 50، أو 34 نقول 30. إذن فالعرب تحذف أحيانا الكسر، تحذف أحيانا الكسر. إذن قال: وله من العمر 63 سنة أمضى منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. 13 طبعا كانت في مكة، والباقي كان في المدينة. إذن قال: نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. إذن هذا هو الأمر الثالث، وهو معرفة حياته النبوية صلى الله عليه وسلم. إذن قال: نبئ بقرأ، نبئ وأنبئ من النبأ، أي أخبر، أي أخبر. إذن فصلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ، وذلك لما جاءه جبريل وهو في الغار كما في صحيح البخاري، فقال له: قرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه المرة الأولى والثانية والثالثة، ثم قال ويقول: ما أنا بقارئ، حتى قال جبريل عليه الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وهذا نزل عليه يوم الاثنين في رمضان، أو نزل عليه يوم الاثنين في رمضان، وهو في غار حراء، كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. ولما جاء إلى خديجة وحكى لها ما حكى، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر وتصل الرحم، إلى آخر ما قالته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم قال: وأرسل بالمدثر، وأرسل بالمدثر. والمقصود بأرسل بالمدثر أي أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه صدر سورة المدثر. قال: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. قال: وبلده مكة، أي ولد صلى الله عليه وسلم في مكة ونشأ بها، إلا المدة اليسيرة التي قضاها عند مرضعته حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم رجع بعد ذلك إلى حضانة جده، إلى حضانة جده. إذن قال: نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وبلده مكة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل بالنذارة، وهذا هو الأمر الرابع الذي يتعلق به صلى الله عليه وسلم. إذن رأينا نسبه، ورأينا عمره، ورأينا بلده صلى الله عليه وسلم، وها نحن نقف على الأمر الرابع، وهو بما بعثه الله عز وجل. إذن قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد، ويدعو إلى التوحيد. والإنذار هو الإبلاغ مع التخويف. إذن بعثه الله عز وجل ينذر قومه عما هم فيه وعما هم عليه من الضلال والزيغ، ويدعوهم إلى نبذ آلهتهم، وإلى ترك ما هم عليه من الباطل، ويدعوهم كذلك إلى توحيد، إلى توحيد الله عز وجل. وقول المصنف: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ثم ثنى بالدعوة إلى التوحيد، هذا هو الذي يوافق الآية لما قال: قم فأنذر، أي بعثه بالنذارة، ويدعو إلى التوحيد، أي وثيابك فطهر. وأيضا هذا هو الموافق لما عليه أهل العلم من أن التخلية تسبق التحلية. ذلك أن المصنف رحمه الله تعالى لم يبدأ بقوله ويدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك، بل قال وينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، لأن التخلية تسبق التحلية، فالتوحيد لا يتحقق إلا بنبذ الشرك وتركه. لذلك دائما لا بد من التخلية ثم التحلية. إذا بعثه الله عز وجل بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، ثم استدل لذلك بقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. إذن ينادي ربنا عز وجل نبيه بقوله يا أيها المدثر، وهذه أول آية كما قال المصنف رحمه الله تعالى أرسل بها يا أيها المدثر، من أصلها المدثر فادغمت التاء في الدال فصارت المدثر أي المغطى. يا أيها المغطى قم فأنذر أي أنذر قومك. وفيه دليل على وجوب إبلاغ هذه الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الله عز وجل عليه الإبلاغ، وأوجب علينا نحن كذلك بالتبع، لأن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لعموم الأمة، إلا ما خصه الدليل، وهذا قد سبق تفصيله. إذن قم فأنذر أي أنذر عن الشرك وادعو إلى التوحيد كما قال المصنف رحمه الله تعالى، حيث فسر أكثر هذه الآيات. إذن قم فأنذر أي انهض فخوف المشركين وحذرهم من عذاب الله الأليم، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد كما قال المصنف رحمه الله تعالى. وتكبير الله عز وجل يكون في ربوبيته ويكون في ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وفي قضائه الكوني وفي قضائه الشرعي، فالله سبحانه وتعالى كبير في هذه المسائل الخمس، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر واحدة منها وهو ما يتعلق بالألوهية أي عظمه بالتوحيد. ثم قال وثيابك فطهر. فاختلف العلماء في تفسير الثياب هنا، فهناك من قال بأن المقصود بالثياب العمل، لأن العمل يلازم الإنسان كما يلازم الثوب صاحبه، ففسر الثياب هنا بالعمل، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. وهناك من أبقى اللفظ على معناه اللغوي وثيابك فطهر، أي أمره الله عز وجل بتطهير ثيابه وحفظها عن النجاسات. إذن فهناك من فسر الثياب بالعمل، وهناك من فسر الثياب بالثياب المعروف أي ما يكسى به الإنسان. والقاعدة كما ذكر العلماء أن الآية إذا فسرت بعدة تفاسير لا تتعارض فيما بينها بل يمكن أن تجمع، فهذا هو الأولى، لأن هذا من إعجاز القرآن. فنقول وثيابك فطهر، المقصود بالثياب هنا الثياب المعروفة، والمقصود بها كذلك الأعمال، إذ لا تعارض بين التفسيرين. ثم قال والرجز فاهجر أي أهجر الأصنام وهجر الأوثان وهجر ما يعبد من دون الله عز وجل. ومعنى هجرها هو تركها وأهلها، معنى هجر الأصنام هو تركها وأهلها، كما قال الله عز وجل عن الخليل عليه الصلاة والسلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. نقف عند هذا الحد راجين من الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمة الحق والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمة الحق والدين، واخذل من خذل المسلمين. أقول ما تسمعون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.